طب التقديم والتأخير يعني يفهم لأن مدار الكلام ربما يخص الذين يسكنون هذه البقعة أو هذا المكان. إذا تعرضنا إلى مثلا في قوله تبارك وتعالى فلا تكن من الممترين، تقابلنا آية أيضا فلا تكونن من الممترين. وما ما الفرق فلا تكن فلا تكونن؟ التوكيد مو؟ آه سليم. التوكيد. احنا نقرأ لا فضل. الآيتين ونلاحظ واحدة في آل عمران إن مثل نعم. واحدة في يونس نعم. في آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. من الممترين معنى الممترين بمعنى ماذا؟ شاكين أو شاكين. الخطاب موجه من الله لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نعم. جيد. في يونس فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كفروا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وماذا قال في يونس؟ قال فإن كنت في شك ما كذا؟ نعم. لما قال أنت في شك، الشك يحتاج إلى توكيد إزالة الشك صح. ماذا كان؟ ليس هناك شك إن مثل عيسى عند الله ليس له علاقة به، ليس فيها شك صح. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، لما قال كنت في شك احتاج إزالة الشك إلى توكيد ولا ما يحتاج؟ يحتاج يحتاج. فجاء بمؤكدات، جاء بمؤكدات أي ما لقد اللام وقد لام جواب القسم في لقد في لقد لقد جاء هذه لام القسم نعم لام التأكيد ولا تكونن من التوكيد يعني فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كفروا به نعم يعني عدة مؤكدات لأن السياق يختلف عن ذاك هذا فإن كنت في شك افتراض شك فيحتاج إلى توكيد لإزالة الشك سليم ما فيه هل يعني هو طبعا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكن نود أن نفهم لماذا دائما الله سبحانه وتعالى يؤكد ويقسم ويعيد ويزيد للبشرية؟ ألا يكفي سبحانه وتعالى أن يقول الأمر مرة واحدة أو الكلام مرة واحدة وتنتهي القضية؟ لماذا التأكيد والقسم وكذا؟ لماذا كل هذا؟ الناس أقسام فيهم المنكر فيهم المؤمن فيهم الشاك المرتاب فيهم يعني ليسوا على شكل واحد صح فكل واحد يحتاج إلى خطاب معين نعم سبحان الله